السائلة ألف تاء تقول: قرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن فدك، كتبت هكذا، عن فدك وأموال، وكذلك قرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما، كيف أوفق بين هذين؟ نعم، شوف، فيما خلف نقود، ما جاء من النقود أنفقها عليه الصلاة والسلام، لكن خلف أراضي في خيبر وفي فدك، أراضي للمسلمين لمصلحة المسلمين، الرسل والأنبياء ما يورثون دينارا ولا درهم، إنما يورثون ما هو نفع المسلمين، ما تركوه وصدقة تصرف في مصالح المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، هو ما ورث دراهم ولا دنانير، وإنما خلف أرضا في خيبر وفدك. نعم، جزاكم الله خيرا.